السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على خير من تعلم القرآن وعلم القرآن وقرأ القرآن. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 19 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من تفسير وبيان قول الحق تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى حال الكافرين في الآخرة وأن النار التي وقودها الناس والحجارة قد أعدت وهيئت لهم جزاء لكفرهم وإعراضهم عن الإيمان بالله جل وعلا وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم لما جاء به المصطفى من عند الله من القرآن الكريم، بعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى حال الكافرين وما أعد لهم في الآخرة، ذكر سبحانه وتعالى حال أوليائه من أهل السعادة من المؤمنين المتقين، وما أعد الله عز وجل لهم في الآخرة. وهذا أسلوب بديع ينشئه القرآن إنشاء ويبدعه القرآن إبداعا، فيأتي ربنا تبارك وتعالى بالترغيب بعد الترهيب مثلا، أو بالترهيب بعد الترغيب، وبالتخويف والإنذار بعد الترغيب والوعد والرجاء. هذا أسلوب يبدعه القرآن الكريم ليحرك الوجدان وليخاطب النفوس، فالنفوس البشرية كلها ليست على شاكلة واحدة، فهناك نفس تتأثر بالوعد وأخرى لا تأتي إلا بالوعيد، وهناك إنسان لا ينفعه إلا الترهيب، وآخر لا يجدي معه الترهيب، وإنما يأتي به الرجاء والوعد والترغيب. فالنفوس ليست على شاكلة واحدة، وإنما النفوس مهيئة للفجور والتقوى، مهيئة للخير والشر، مهيئة للإقبال والإحجام، مهيئة للحلال والحرام، وهكذا. قال جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالقرآن الكريم يبدع هذا الأسلوب إبداعا ليحرك الوجدان، ليحرك العواطف، ليخاطب العقول والقلوب في آن، ليحرك الوجدان بمخاطبة القلوب والعقول في آن، بعد أن حذر وبين حال الكافرين في الآخرة، يبين الحق تبارك وتعالى حال المؤمنين، حال المتقين، حال السعداء. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وفضله وكرمه، فيقول سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم المقيم الذي لا يضمحل ولا ينتهي أبدا ولا ينقطع ولا يزول. وبشر، من المبشر في الآية؟ بل من المأمور بنقل هذه البشرى لأهل الإيمان والعمل الصالح؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قام مقامه بعد ذلك من ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أي وبشر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بشر أهل الإيمان، بشر أهل الإيمان والعمل الصالح بجنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى من قام مقامه صلى الله عليه وسلم من العلماء أن يبشر كذلك أهل الإيمان، وأن يحذر أهل الكفر والنفاق والإعراض والظلم والطغيان. وبشر، ما هي البشرى وما هي البشارة؟ البشارة بكسر الباء أو بضمها، البشارة أو البشارة كلاهما صحيح في لغة العرب. البشارة هي كل خبر سار يسعد المبشر أو يسعد صاحبه. البشارة هي كل خبر سار يسعد صاحبه المبشر. بل والبشارة أيضا في لغة العرب بمعنى الجمال، الجمال. البشارة في لغة العرب معناها الجمال، والبشير في لغة العرب هو الجميل، الجميل. وتباشير الفجر أي أوائله المشرقة المنيرة الجميلة بنسماته العليلة. تباشير الفجر، تباشير بالتاء وليس بالطاء، تباشير الفجر أي أوائله، أوائل النهار، بنسماته العليلة وبأنواره المشرقة المبهجة الجميلة. وكذلك أيها الأفاضل، يقول العرب: وجه بشير إذا كان حسنا بين البشارة، إذا كان حسنا بين البشارة. والبشرى ما يعطاه المبشر، البشرى ما يعطاه المبشر. وقال الإمام البغوي أيضا: البشارة هي كل خبر صدق، البشارة هي كل خبر صدق. فبالجملة وبشر، البشارة هي كل خبر صدق يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أخباره صادقة، لأنه لا ينطق عن الهوى. بشر أيها الرسول بهذه البشارة الجميلة التي تدخل البهجة والفرح والسعادة والسرور على قلب المبشرين من المؤمنين الصادقين، من المؤمنين المتقين الذين يحققون الإيمان ويعملون الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد تستخدم البشارة أيها الأفاضل أيضا في التبكيت والتهكم والسخرية والشر. فإذا جاءت البشارة مطلقة بلا قيد فهي تستخدم في الغالب حينئذ للفرح وللسرور. إذا جاءت البشارة مطلقة وليست مقيدة فهي حينئذ يراد بها الفرح والسرور والبهجة والسعادة. وإذا جاءت البشارة مقيدة فقد تكون للتبكيت وللتهكم، كما في قول الله تعالى في شأن الكافرين: فبشرهم بعذاب أليم. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم. وفي آخر الآية: فبشره بعذاب أليم. فإذا جاءت البشارة مطلقة فهي حينئذ تستخدم للبهجة وللسرور وللسعادة. ولذلك تظهر البشارة على وجه المبشر، أي على بشرته أو بشرته، هكذا بالتحريك، البشرة الوجه، تظهر البشارة السارة على وجه المبشر. أما إن كانت البشارة مقيدة فيراد بها التهكم، وتستخدم في هذا الموطن للشر، فبشرهم بعذاب أليم. هذا من باب التهكم بالكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبشر الذين آمنوا، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة. اللهم اجعلني وإياكم من المبشرين بالرؤى الصالحة. وأنا أرى الحمد لله أن الرؤى قد كثرت في هذه الأيام بصورة ملفتة جدا، وهذه من البشريات التي تكون لأهل الإيمان بين يدي الساعة، أن يرى المؤمن لنفسه الرؤيا الصالحة، أو أن يراها له أحد إخوانه أو إحدى أخواته من المؤمنين والمؤمنات الرؤيا الصالحة. بل قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا: البشرى هي الرؤيا الصالحة، يراها أو ترى له. الرؤيا الصالحة هي البشرى في الآية، يراها المؤمن التقي الولي، أو يراها له أحد إخوانه من المؤمنين، أو إحدى الأخوات الصالحات الصادقات من المؤمنات. فقال عليه الصلاة والسلام: بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام النسائي والإمام الطبراني من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة. بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبت له الجنة. هذا فضل الله جل وعلا. إذن أيها الأفاضل، البشرى في لغة العربي إذا جاءت مطلقة فهي للخير وللفرح وللسرور وللسعادة، وإذا جاءت كلمة البشرى في لغة العربي أو في لغة القرآن مقيدة فإنما تساق للتهكم وفي الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا، وقد تكلمت بالتفصيل عن الإيمان لغة واصطلاحا، وأذكر فقط ببعض الأصول لنستوعب هذه البشرى، وأنها لا تكون أبدا إلا لمن حقق الإيمان وعمل صالحا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات رسول الله، وها نحن على ضرب المصطفى نبشره كما أمرنا ربنا وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نبشر من حقق الإيمان وعمل صالحا بهذا الوعد الكريم وبهذا الجزاء الجزيل وبهذه النعمة الباقية الخالدة الدائمة. وبشر الذين آمنوا. ما الإيمان أحبابي؟ الإيمان لغة هو التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال: الإيمان لغة هو الإقرار، فهو مشتق من الأمن، فهو مشتق من الأمن، والأمن هو قرار القلب وسكينته، والأمن هو قرار القلب وسكينته، وذلك لتصديقه الخبر عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وعلى أي حال، فالإيمان اصطلاحا عند جميع علماء السلف فهذا إجماع، كما قال إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: لقد لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار، لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار يقولون جميعا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقدنا الذي ندين لله به. الإيمان اصطلاحا قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. وقد فصلت في لقاءين كاملين بفضل الله جل وعلا القول في الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان أيها الأفاضل، كلما تعددت العبارة فيه وتنوعت العبارة فيه كانت نورا على نور. فالإيمان له حقيقة وله أركان. أركانه كما أفصل في دروس العقيدة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوة. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان أيها الأحبة له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان أيها الأحبة له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني إذا وقفت وتراكمت سحابة كثيفة سوداء أمام القمر في كبد السماء حجبت نوره عن الأرض، كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء عاد نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا عاد نور الإيمان إلى القلب مرة أخرى. هذا الإيمان الذي هو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت جل جلاله زيادة في الإيمان بتنزل السكينة على القلوب. وقد تكلمت في هذا المبحث بالتفصيل بفضل الملك الجليل وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أيها الأحبة، هذه هي حقيقة الإيمان لغة واصطلاحا، وهذا هو الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبشر الذين آمنوا، بشر هؤلاء. فالإيمان يا أحبابي ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكنه قول واعتقاد وعمل. لا يمكن على الإطلاق أن تسعد الأمة وأن تنصر وأن تعز وأن تستخلف وأن تمكن إلا بهذا الإيمان، بهذه الأصول التي بينت وأبين الآن وسأبين مرارا وتكرارا بعد ذلك. فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. نعم أيها الأفاضل، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا إله إلا الله، مع أنني قد أصلت الآن أن علماء السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان، فلماذا يفرد الله تبارك وتعالى عمل الصالحات بعد ذكره للإيمان مع أن العمل الصالح من الإيمان؟ قول واعتقاد وعمل. هل انتبهت إلى هذا السؤال؟ أقول لماذا أفرد الكبير المتعال ذكر العمل الصالح بعد الإيمان مع أن العمل من الإيمان؟ والجواب أيها الأفاضل، هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام، ليلفت النظر إلى أهمية هذا الخاص، ليبين مقدار وخطر هذا الخاص. بل ومن أعجب الآيات في القرآن الكريم كله أن يقدم الحق سبحانه وتعالى العمل الصالح على الإيمان. هل انتبهت؟ يقدم الله جل وعلا في آية من آيات القرآن العمل الصالح على الإيمان. كيف ذلك؟ ليبين لنا خطر العمل الصالح، خطر العمل الصالح، وليبين لنا قيمة العمل الصالح وأهميته في الإسلام. قال الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يؤخر الإيمان، مع أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل كما بينت قبل ذلك بالتفصيل، على تفصيل في هذه المسألة وضحته في مقامه حين تحدثت عن الإيمان وعن النفاق في أول سورة البقرة. الشاهد أيها الأفاضل، أقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول يقدم الله جل جلاله العمل الصالح في هذه الآية الكريمة على الإيمان ليلفت نظرنا إلى أهمية العمل الصالح وإلى خطر العمل الصالح. وفي الآية التي نحن بصددها يفرد العمل الصالح بعد الإيمان من باب عطف الخاص على العام للفت النظر والانتباه إلى أهمية هذا الخاص، لأن كثيرا من الناس قد لا ينتبه إلى قيمة العمل. فالعمل الصالح يقرن دائما بالإيمان، يقرن دائما في القرآن بالإيمان. قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات. وقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ويقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وما أكثر وأجل وأروع وأكرم الآيات التي تتحدث دوما عن العمل الصالح بعد الإيمان بالله جل وعلا. أيها الأفاضل، وأرجو ألا تحقروا من الأعمال الصالحة شيئا، أرجو ألا تحقروا من الأعمال الصالحة شيئا. فوالله أنا لا أدري ما هو العمل الصالح الذي يقربني من الله جل وعلا. كم من عمل صغير في عين صاحبه وفي أعين الناس عظمته وكبرته النية، وكم من عمل ضخم عظيم كبير في أعين الناس حقرته النية وأفسدته النية بل وأبطلته النية. فلا تحقرن من المعروف شيئا، نعم لا تحقرن من العمل الصالح شيئا. ما يدريك أن جرعة اللبن التي قدمتها لقطة أو قدمتها لكلب، ما يدريك أن الجنيه الذي تصدقت به على فقير، وأن كيلو اللحم الذي تصدقت به على أرملة فقيرة مسكينة هو الذي يقربك من الله جل وعلا. نعم كم من عمل صغير في عينك تعظمه النية إن أخلصت فيه السريرة وطهرت فيه الطوية، وكم من عمل عظيم جدا في أعين الناس لكنه حقير عند الله، لا وزن له ولا قيمة، لا وزن له ولا قيمة، لأن صاحب هذا العمل العظيم في أعين الناس ما ابتغى بعمله هذا وجه الحق سبحانه وتعالى. والله جل جلاله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم حبيبي في الله، لا تحقرن من العمل شيئا، فوالله قد تدخل الجنة في غصن شجرة، والله قد تدخل الجنة في كلب، والله قد تدخل النار في قطة. وكل هذا الذي ذكرت عليه أدلة صحيحة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل أي زانية، أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يطهرنا جميعا من كل ما لا يرضيه إنه ولي ذلك والقدر عليه، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فمر بها كلب، لا أقول طفل فقير يا سادة، لا أقول طفلة فقيرة يا سادة، لا أقول طفل مهمش لا يجد لقمة الخبز وورب الكعبة لا يجد شربة الماء. وهؤلاء الآن بالملايين بالملايين بل بمئات الملايين في الأرض كلها. فأنا لا أتكلم عن فقراء بلد بعينه، عن فقراء بلد بعينه، إنما أتكلم عن فقراء أهل الأرض الذين لا يجدون الآن لقمة الخبز ولا شربة الماء، فضلا عن الكساء، فضلا عن الغطاء، فضلا عن الفراش. نعم، كثير من هؤلاء بل ملايين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء على مرأى ومسمع من الأغنياء والأثرياء ممن ينفقون الملايين بل ومئات الملايين فيما لا يرضي رب العالمين، بل وسيسألون عنه بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، أقول بينما بغي، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فمر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فماذا فعلت هذه البغي؟ عادت إلى بئر ماء وخلعت موقها أي خفها أي حذاءها ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت لهذا الكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. يا سادة يا سادة، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا من الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ نعم، وفي صحيح مسلم بينما رجل يمشي في الطريق إذ مر على غصن، سقط غصن من شجرة فسد على الناس طريقهم، سد على الناس طريقا من الطرق العامة، فماذا صنع هذا الرجل الأبي الكريم الخلوق؟ أزاح هذا الغصن فقط حتى لا يعوق طريق الناس، فماذا قال سيد الناس؟ قال فغفر الله له، أدخله الله الجنة بسبب غصن أزاحه. فما ظنك بمن يؤذون الناس في طرقهم العامة بل وفي أنهارهم العامة، يصرفون فيها الصرف الصحي في مياه النيل، في المياه الذي يشرب منها الإنسان والحيوان ويسقى منها الزرع، بل وأتألم غاية الألم حينما أرى بعض أهل الفضل يبنون مساجد ضخمة لله جل وعلا، وربما تكون هذه المساجد على الترع والمصارف وعلى المياه الجارية، وأرى الطامة الفظيعة المؤلمة التي تذبح كل مسلم صادق غيور، أراهم يصرفون الصرف الصحي لهذه المساجد في هذه المياه العذبة التي يشرب منها الزرع، يسقى منها الزرع ويشرب منها الحيوان ويشرب منها الطير. هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. وفرق بين الحكم بالحرمة وبين الحكم على الماء إن كان طاهرا مطهرا أم لا، هذه مسألة أخرى لا أتحدث عنها الآن. نعم، الماء إن كان جاريا لا ينجسه هذا، لكنني أتكلم الآن عن الحرمة من باب آخر، لأنهم بهذه الطريقة البشعة يضرون ضررا لا شك فيه، ولا يختلف في هذا الضرر الآن اثنان، ولا ينتطح في هذه الحقيقة المؤلمة الآن عن زان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحبة في الله، وامرأة أخرى يحدثنا عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين أيضا أنها دخلت النار في هرة أي في قطة حبستها، فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض أي من رزق الله جل وعلا، ولم تطعمها، فأدخلها الله النار في هرة ليتسمع الدنيا كلها، وليعلم أهل الأرض أنه لا يوجد دين يكرم الحيوان ويعتني بالأطفال ويعتني بالفقراء والمساكين كدين رب العالمين وكشرع سيد النبيين الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حبيبي في الله، أختي الفاضلة، لا ينبغي أن نحقر من العمل الصالح أي شيء على الإطلاق. طيب، ما هو العمل الصالح؟ لا حد لمنتهاه، لا حد لمنتهاه. العمل الصالح هو العمل، خلي بالك، الموافق لشرع الله جل وعلا الصادر عن محبة لله وتعظيم له جل وعلا الصادر عن محبة لله وتعظيم له جل وعلا المتضمن للإخلاص الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، هذه قواعد عامة وأصول عامة، تستطيع أن تدرج تحت هذه القواعد والأصول أي نوع من أنواع العمل الصالح. التوحيد أعلى الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال الصالحة، ثم الصلاة، وبعد ذلك الصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان للفقراء والمساكين والذكر والاستغفار والإنابة والتفويض والتوكل والرجاء والخشية والاستعانة والاستغاثة والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والعدل والصدق والوفاء والمروءة والشهامة والرجولة وإتقان العمل ومراقبة الله في الأقوال والأعمال والأحوال وإحسانك لجيرانك وإحسانك لامرأتك وإحسانك لأولادك، كل هذا وغير هذا من العمل الصالح. ما دام هذا العمل منضبطا بشرع الله جل وعلا، تبتغي به أنت وجه الله متبعا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمل صالح إن صحت فيه النية، وكان العمل على هدي سيد البشرية تريد به النفع لنفسك أو لأمتك أو للناس في الدين والدنيا، فهذا عمل صالح من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بهذين الشرطين، صحة النية وصحة العمل، أن تكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله منضبطا بشرعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأي عمل، أي عمل للدين أو للدنيا، للدين أو للدنيا بلا إخلاص فهو عمل باطل حابط فاسد لا قبول له، لا قبول له. بل ربما يفخم هذا الرجل بهذا العمل في الدنيا ويعظم، وربما يحمل على الأعناق. والله إن كان عمله لله جل جلاله سعد بهذا العمل في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلني وإياكم من المخلصين. إن كان عمله لشهرة أو لمجد شخصي أو لزعامة شخصية أو لجاه أو لوجاهة أو لمركز أو لمنصب أو لكرسي زائل، فهذا العمل قد ينتفع به في الدنيا من تعظيم الناس له وتفخيم الناس له وحفاوة الناس به، لكن بين يدي الله جل وعلا سيجد هذا العمل ولو كان عظيما في أعين الناس هباء منثورا، هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتون بأعمال أمثال من الحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الله أكبر، فيجعلها الله هباء منثورا. صيام، صلاة، زكاة، حج، بر والدين، إحسان للفقراء إلى غير ذلك. ليه؟ لأنهم ما ابتغوا بعمل وجه الله، وكان هؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الذي يخلو بمحارم الله وينتهك محارم الله تبارك وتعالى ولا يراقب الله، هذا رجل مرائي، وهذا رجل منافق، وهذا رجل جريء على الله، وهذا رجل لم يذق قلبه طعم الخوف والمراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا خرج ليعمل عملا من الأعمال الصالحة لا يبتغي فيه وجه الله، بدليل أنه في الخلوة جريء على الله، بدليل أنه في الخلوة منتهك لحرمات الله، متعد لحدود الله، لا يراقب الله جل وعلا، لا يراقب الله سبحانه وتعالى في قوله ولا في بصره، بل إذا خلى لا يتورع أن يدخل على موقع إباحي من مواقع الشبكة العنكبوتية، لا يتورع أن يستخدم هاتفه المحمول فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يتورع أن يستخدم هاتفه الثابت في كلمات لا أصل لها في دين الله بل هي ليست من دين الله تبارك وتعالى، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا يسمع ويرى، ولكنه جعل الحق سبحانه أهون الناظرين إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جريء على الله في الخلوة، منتهك لحرمات الله، متعد لحدود الله، إن عمل في الظاهر فإنما هو يعمل للدنيا أو للشهرة أو للمجد الشخصي أو للزعامة أو ليشير الناس إليه بالبنان، يجد كل أعماله هذه هباء منثورة. قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي ذكرته آنفا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كان العمل لا إخلاص فيه فهو عمل فاسد حابط لا وزن له ولا قيمة، ولو كان في أعين الناس أو في عين صاحبه عظيمة. وكذلك إذا كان العمل على غير سنة وعلى غير هدى وعلى غير اتباع للنبي صلى الله عليه وآله، فهو عمل مردود على رأس صاحبه لا يقبله الله، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على رأسه لا قبول له من الله جل جلاله. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن أخي الحبيب وأختي الفاضلة، لا تحقرن من الأعمال شيئا، فرب عمل صغير عظمته النية ورب عمل كبير حقرته النية. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بشر هؤلاء المؤمنين، بشر هؤلاء الصالحين المتقين الذين حققوا الإيمان ويعملون الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات. اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذه البشرى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات. جنات جمع جنة، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، الجنة في لغة العرب هي البستان الكثيف الشجر الملتف والمتشابك الأغصان الوارف الظلال، فهي جنة بظلالها وأغصانها لكل ما تحتها ومن تحتها. الجنة في لغة العرب البستان، ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك أي حائطك البديع البهيج الجميل. فالجنة في لغة العرب البستان الكثير الشجر الكثيف الملتف الأغصان الوارف الظلال، التي تكون جنة أي جنة أي وقاية بظلالها لكل من تحتها وما تحتها. وهي في شرع الله وفي شرع رسول الله دار المتقين، دار النعيم، هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، هي دار المتقين، هي دار الثواب، هي دار النعيم. وما أكثر الآيات في وصف الجنة وفي ذكر الجنة ليقرب الله عز وجل إلى المؤمنين الصالحين المعنى فحسب، وإلا فلا يوجد البتة شيء في الدنيا يشبه شيئا في الجنة إلا في الأسماء، كما قال ابن عباس: ليس شيء في الدنيا، ليس شيء في الدنيا هو في الجنة يشبه شيئا في الجنة إلا في الأسماء. يعني هنا رمان وهناك رمان، بس الاسم، إنما هل الرمان الذي تراه هذا كالرمان الذي تراه في جنة الله جل وعلا؟ لا، هذا تفاح تراه وتعرفه هنا، وتفاح الجنة أيضا يقال له تفاح، لكن هل هذا يشبه هذا؟ لا، في الاسم فقط. وهكذا، والأثر رواه أبو نعيم بسند صحيح، رواه أبو نعيم في وصف الجنة بسند صحيح. فلا يوجد شيء نعرفه في الدنيا سنراه في الآخرة في الجنة إن شاء الله تعالى لا يشبهه إلا في الاسم فقط، أما في الطعم، أما في الحقيقة في المذاق فشتان شتان. فأين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ إنما هو تقريب، مثل الجنة، مثل فقط، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، وسأتكلم الآن بإذن الله تعالى عن الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون، فالله تبارك وتعالى يقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن لهم جنات جمع جنة، وجاءت الجنات جمعا ونكرة، جمعا ونكرة، لأنها ليست جنة واحدة، ولأن النعيم ليس شكلا واحدة، لتفيد هذه الكلمة الوحيدة بهذا التنكير مع الجمع، لتفيد جمع الجنات وكثرة الجنان وكثرة النعيم وتعدد أشكاله وألوانه. هل انتبهت لهذه اللطيفة البديعة القرآنية؟ أقول تأتي هذه اللفظة القرآنية فقط بصيغة الجمع مع التنكير، أن لهم جنات، جنات، لتفيد أنها ليست جنة واحدة وإنما جنان، ولتفيد بأن النعيم ليس شكلا واحدا وإنما تتعدد أشكاله وتتعدد ألوانه وتتعدد أنواعه، كما تتعدد ألوان أنواع الجنان ومراتب الجنان، فكل درجة أو كل جنة فيها مراتب وفيها درجات، كل بحسب إيمانه وبحسب عمله الصالح. جعلني الله وإياكم من أهلها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، جنات قصور من الذهب ومن اللؤلؤ ومن الفضة. وربما إن شاء الله تعالى نقف بالتفصيل بعد ذلك في آيات كثيرة ستمر علينا بإذن الله تعالى في الجنة، لندخلها معا إن شاء الله، لنصفها هنا من كلام ربنا وكلام نبينا، ثم نسأل ربنا أن يجعلنا وإياكم من أهلها، ممن ينتقلون من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: جاءت كلمة جنات جمعا ونكرة لاشتمال الجنة على جنان كثيرة ولتعدد وتنوع ألوان وأشكال النعيم. ثم جاءت الجنات مشفوعة بذكر الأنهار: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري هذه الأنهار من تحت القصور والأشجار، تجري من تحت قصور الذهب واللؤلؤ والفضة. نعم، تجري من تحتها الأنهار. ولا شك ولا ريب أن هذا المنظر غاية في الروعة، أن المنظر غاية في الروعة والجمال والإبداع والجلال، قصور من ذهب ولؤلؤ وفضة، وفيها أشجار كثيفة كثيرة التفت أغصانها، توفر ظلالها، وتجري من تحت هذه الجنان ومن تحت هذه الأغصان وتحت هذه الظلال أنهار. الله أكبر. هذا نهر من ماء لا يتغير طعمه أبدا، ولا يتغير لونه، ولا يتغير ريحه، ماء يجري. وهذا نهر آخر من لبن لا يتغير طعمه ولا لونه أيضا ولا ريحه. الله أكبر. وهذا نهر ثالث من خمر، لكنها خمر إذا شرب أصحاب الجنان من هذا النهر لا تصدع رؤوسهم ولا تذهب عقولهم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بل هي خمر لذة للشاربين. وهذا نهر رابع من عسل، من عسل مصفى لا كدر فيه ولا شائبة فيه، بل هو عسل خالص. الله أكبر. انظروا إلى هذه الأنهار. هل تتصور معي نهرا من ماء لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغير ريحه؟ ثم هل رأيت قبل ذلك نهرا يجري من اللبن الذي لا تغير طعمه أيضا ولا لونه ولا ريحه؟ ثم هل تصورت أو رأيت قبل ذلك نهرا من خمر لذة للشاربين لا تصيب بالصداع ولا تذهب العقول؟ ثم هل تصورت معي نهرا من عسل مصفى لا شوائب فيه ولا كدر فيه؟ قال الله جل علاه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، أي لا يتغير طعمه ولا يتغير لونه ولا يتغير ريحه، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم إلى آخر الحياة، إلى آخر الآيات. لأني لا أريد أن أقف مع الوجه الآخر للمقارنة، فوجه أليم. فشتان شتان بين أهل النعيم وأهل الجحيم، شتان شتان بين أهل النعيم وأهل الجحيم. هذا لا يمكن أبدا أن يكون حاله كحال هذا الذي في النار، كحال هذا الذي في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنهار الجنة، خلي بالك، وأنهار الجنة تتفجر من الفردوس. الله أكبر. شايف مصب نهر أنهار الجنة منين؟ من الفردوس. الفردوس إيه الفردوس ده؟ ما الفردوس؟ اسمع للصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. يا رب اجعلنا من أهلها يا رب. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إن في الجنة 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الله الله الله الله. لا والله، تاني الحديث ده اسمع كده. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الله أكبر. ومنه تفجر أنهار الجنة. لا، طب خلي بالك، احنا عرفنا ان فيها انهار، انهار مية وانهار لبن وانهار خمر وانهار عسل. لا، اسمع الرواية التانية دي في صحيح الامام البخاري ايضا وغيره من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفعت الى سدرة المنتهى. الله الله الله. كلام ده امتى؟ في ليلة الاسراء والمعراج. رفعت الى سدرة المنتهى. اسمع يا يقول فإذا أربعة أنهار. رأى النبي المختار حين رفع إلى سدرة المنتهى في جنة العزيز الغفار، قال فإذا أربعة أنهار، رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذا؟ فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. يعني النيل والفرات من الجنة؟ من الجنة. ينفع؟ ينفع تصرف فيه الصرف الصحي؟ ينفع نرمي فيه المهملات والمخلفات الكيميائية وغير الكيميائية بل حتى والنووية أحيانا؟ ينفع نرمي في هذا الماء العذب الفرات في ماء النيل أو في ماء الفرات هذه المخلفات؟ والله لا يجوز، والله لا يجوز، والله إنه لحرام. ولا يعرف كثير من الناس قدر هذه النعمة، أسأل الله ألا يحرمنا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب خذ هذه الرواية الجميلة الأخرى أن فيه نهر آخر في الجنة قليل من الناس يسمع عنه وكثير من الناس لا يعرفه، إنه نهر الكوثر، نهر للمصطفى. الله أكبر، نهر للمصطفى، إنا أعطيناك الكوثر. الحديث في الصحيحين من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا فأغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ مبتسما لأبي وأمي وروحي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون مما أضحك؟ أو قال: أنزلت علي آنفا سورة، أنزلت علي آنفا سورة هي خير من الدنيا وما فيها، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي رواية قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة. الله الله، نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. هذا نهر خاص بالمصطفى، نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. ماؤه في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا: ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من اللبن بالعسل، آنيته أكثر من نجوم السماء، آنيته أكثر من النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: أتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، لكم سيما من بين الأمم، أي لكم علامة تميزكم عن كل الأمم، تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. اللهم اجعلني وإياكم ممن يردون نهر المصطفى وحوض المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الصحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أنس في رواية أخرى جميلة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة. الله الله الله الله، لأن النبي دخل الجنة في ليلة المعراج، دخلها لينتقل من مرتبة ومقام علم اليقين إلى مرتبة ومقام عين اليقين، حتى إذا حدث الناس بعد ذلك عن الجنة حدث وقد رأت عينه بأبي وأمي وروح، بل ورآها في الدنيا، بل ورأى النبي الجنة في الدنيا وهو يصلي صلاة الكسوف، بل ومد يده ليأخذ عنقودا من ثمارها، ووالله لو أخذه كما قال الصادق لأكلنا منه ما بقيت الدنيا، ولكن شاء ربي وقدر ألا يأكل أحد من ثمار الجنة إلا فيها، إلا إذا كان من أهلها، جعلني الله وإياكم من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، خلي بالك، حافة الشواطئ بقى بتاع النهر ده إيه؟ مش من الطين، لا لا لا، قال: بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه قباب الضر المجوف، الضر، قباب الضر المجوف، وإذا فإذا طينه، وفي لفظ طيبه، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، مسك أذفر، والمسك الأذفر أي الشديد الرائحة، رائحة ذكية فواحة جميلة، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب انتهت الساعة وزيادة، وأنا لا أريد اليوم أن أشق على إخواني، فأنا أريد أن أمنح ما تبقى من دقائق في برنامجي للبرنامج الذي يأتي بعد ذلك لتسعدوا بكوكبة من إخواننا من أهل الفضل وأهل العلم وطلبة العلم في هذا اللقاء الذي سيأتي مباشرة بعد انتهاء من هذه الحلقة. وسأكتفي بما من الله عز وجل به علينا لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل في نفس الآية، فلم تتسع الساعة للتعريج على كل مفردات وكلمات هذه الآية الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى. أواصل بحضراتكم المسيرة في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في هذا البستان اليانع الماتع لنجمع معا الرحيق والزهر والثمر. سأغوص مع حضراتكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في هذا النهر العذب الفرات الماتع لنستخرج معا اللآلئ والجواهر والدرر، وسأقف بكم ومعكم في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم من أهل هذه الآية ومن أصحاب هذا النعيم الذي لا ينقطع ولا يزول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.